إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فاعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، اليوم نحيا مع طلاب العلم والحديث الحادي عشر، ومن خلال هذا الحديث عن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يتدرونها أيهم يكتبها أولا. نريد من خلال هذا الحديث أن نتعرف على راوي الحديث. نصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فضيلة الشيخ، بالنسبة لراوي الحديث، راوي الحديث رفاعة ابن رافع الزرقي، وكنا عن نفسه لقصد إخفاء عمله وقيل غيره. نتوقف هنا عند بعض الكلمات اللي نتعرف على معانيها. معنى كلمة سمع الله لمن حمده: تقبل الله حمده وجازاه عليه. كذلك معنى بضعة، أي ما بين 93، ومعنى يتبادرونها أي يسارعون إليها. هناك بعض الكلمات تحتاج إلى الوجهة الإعرابية، نختار بعضا منها. لو نظرنا إلى كلمة رفاعة نجد أنها مجرور بعن، ونحن نعلم أن عن من حروف الجر، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. هنا نريد أن نتوقف عند المراد بقوله: كنا نصلي وراء النبي. المراد بقوله كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم أي كنا نصلي يوم من الأيام. المراد بالصلاة فضيلة الشيخ هنا محددة؟ نعم، المراد بالصلاة هي صلاة المغرب. معنى فلما رفع رأسه؟ فلما رفع رأسه أي شرع في رفع رأسه. المقصود بكلمة من الركعة؟ المراد بقوله من الركعة أي وأتمه في الاعتدال. هنا كلمة الرجل في قوله فقال رجل، هو رفاعة أم من؟ نعم، قال رجل هو رفاعة، وكنا عن نفسه لقصد إخفاء عمله. فقال رجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. إعراب حمدا هنا؟ حمدا منصوب بفعل مضمر دل عليه لك الحمد. ومعنى كثيرا طيبا؟ معنى كثيرا طيبا أي خالصا عن الرياء والسمعة، والزيادة التي ذكرت في حديث آخر كما يحب ربنا ويرضى تدل على حسن التفويض إلى الله تبارك وتعالى الذي هو الغاية في القصد. في قول الحديث الشريف فلما انصرف، المعنى هنا الذي انصرف هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انصرف من الصلاة بعد انتهائها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم يعني بهذه الكلمات، ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة تلو المرة بدليل الرواية التي تقول إنه لم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية والثالثة، وكان القائل هو الذي قال أنا. من هو المقصود بأنا هنا؟ هل هو رفاعة راوي الحديث أم رجل آخر؟ لا، هو رفاعة راوي الحديث. نعم. وكان في ذلك أنه يرجو الخير يعني. نعم. نريد هنا شرحا لهذا الحديث موجزا. الشرح يتضح لنا من خلال هذا الحديث مدى حرص الصحابة على عدم ترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان السبب، ولهذا أو لعل هذا الحرص الحاضر يوضح علاء حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم له، فهو القائد والمعلم والناصح الأمين لهم، ولأن الله يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرسل الملائكة ليكتبوا كل كلمة مما يرغبنا في كثرة الطاعات والذكر وفعل الخيرات. طلاب العلم، في هذا الحديث الشريف الذي رواه رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهد يرصد لنا فيه موقفا حدث، وقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عمن قام بهذا الفعل العظيم أو القول العظيم، حينما صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقام أو رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة فقال سمع الله لمن حمده، قال هذا الرجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنا فضيلة الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الموقف. نعم. وبالتالي نعم. نحن لابد أن نقتدي بفعل الصحابة أيضا. أي نعم. إذن فضيلة الشيخ، ما هو المستفاد من هذا الحديث الشريف؟ المستفاد من هذا الحديث كثرة الثناء والشكر على الله، فإنها تعود بالخير على العبد، كذلك الاحترام والحياء والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من تصرف الراوي الحديث. أيضا الملائكة تسجل على العبد كل ما يدور منه، ولذلك قيل إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. كذلك حرص الصحابة على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا وبالله التوفيق. طلاب العلم، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد محمود حمودة من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. فعمل لربك إن أردت سعادة. يصحبكم فيها وسام البحيري.